القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أهلا بكم أصدقاء الشباب. مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف، في المناطق العشوائية والحضر، والشباب لهم الدور الأكبر في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية. حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة، ونلتقي مع محمود عز الدين، باحث اقتصاد في جامعة القاهرة وأحد المتطوعين في مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة هي محاولة مننا إن احنا نعالج مسائل مزمنة في مناطق هي الأكثر فقراً على الإطلاق في بلدنا مصر، ونغيرها تماماً. ما بقاش في بيت نسيبه، ما بقاش في طريق نسيبه، ما بقاش في صرف صحي ولا مية شرب لما ندخلها. لازم الدولة المصرية خلال السنتين ثلاثة اللي جايين تبقى دولة تانية بما فيها القرى اللي احنا شغالين عليها. كريم يعني المواطن البسيط الغلبان اللي هو بيجيب قوت يومه يوم بيوم، عاوز يحس ان هو عايش عيشة أدمية. يا كريمة دي يعني احسن حاجة عملوها لنا بصراحة، يعني احنا كنا في حاجة وحشة خالص. يعني حياة كريمة بتسمع الناس والأطفال قبل الناس الكبيرة. حياة كريمة المواطن ممكن بصيرها شخصي، ولكن التفريق البنية التحتية مع حياة كريمة أفضل أفضل أفضل. المواطن البسيط العادي الغلبان اللي معه 3-4 عيال حس بالنمو وحس إن حياة كريمة إن فتحت المشاريع. المشروع اللي أنا شغال فيه تبع مبادرة حياة كريمة، والحمد لله وفرت لنا شغل أنا وجميع من الناس. يعني كنا أنا في حالة عدم وجود فرصة عمل. صراحة من وقت ما بنونا البيت وإحنا بقينا في حالة ثانية، فكناش أصلاً نحلم بربع كده. يعني صراحة عم تخش على الواقع تشوف البيت عاوز يصب تصبه، عايز يتبني بتبنيه. لما نشوف المحتاج ابتسم لينا دعا لينا شكرنا، في ناس بتعيط من الفرحه، فدي بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي. يعني مش محتاجين حاجه بعدها والله، ولا فلوس ولا اي حاجه، احنا نازلين للناس دي، نازلين عشان خاطر السعاده بتاعتها. المجتمع كله هينهض ازاي لما كلنا نكون كويسين؟ المجتمع مش فرد واحد، مجموعه افراد، فلو كلنا عايشين حياه كريمه فهيبقى المجتمع كله. مصر دي ان شاء الله محفوظه، ومحفوظه من زمان السنين. قدرة حياة كريمة وقد إيه هي ليها تأثير كبير في المجتمع المصري ككل. عايز أعرف من حضرتك دور الشباب في هذه المبادرة، وأهم الأماكن اللي قدمتوا فيها خدمات، وإيه نوعية الخدمات دي؟ في الأول إحنا بنشكر سيادة الرئيس على دعمه للمبادرة، مبادرة حياة كريمة. المبادرة أصلا قايمة على مجموعة من الشباب من خريج البرنامج الرئاسي البي إل بي، وهم اللي بيديروا المنظومة بالكامل. بالنسبة كأنا متطوع في حياة كريمة في محافظة هنا، هم كانوا من فترة نزلوا لينك ويب سايت على الموقع الرسمي الحياة كريمة، واحنا قدمنا واستضافونا وقابلونا وعملوا معنا اكتر من انترفيو، والحمد لله تم اختيار مجموعة في حياة كريمة. اما بقى على المبادرة، لو هنتكلم على المبادرة بشكل واضح اكتر، اسمها حياة كريمة لان عايزين حياة للمواطن المصري، وليها مسمى تاني تنمية الريف المصري، لان هي بتشتغل اكتر على تنمية الريف. فهم دلوقتي احنا شغالين في محافظة هنا في اكتر من قرية. كان سيادة الرئيس بيفتتح اول قرية على مستوى الجمهورية اسمها قرية المراجدة تابعة لمحافظة هنا مركز الوقف، افتتح مجمع خدمات كامل متكامل بنظام التحويل الرقمي، ودي بتبقى اول مرة على مستوى الجمهورية. كمان قرية المراجدة دلوقتي فيها اول قرية برضو من خلال توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي، يعني بنية تحتية متكاملة جدا في القرية، وده من خلال حياة كريمة. اهتمام السيد الرئيس بتنمية الصعيد، دور الشباب فيه ايه؟ طبعا في اكتر من كيان شبابي في محافظة هنا، يعني كمثال مثلا سنة شباب الصعيد او تحالف 30 يونيو او اتحاد شباب هنا، في اكثر مبادرة يعني الشباب كتير جدا شغال. في كمان منصة تحت وزارة الشباب والرياضة برلمان الشباب، وده برضو في مجموعة شباب كبيرة بتشتغل في مراكز الشباب وبتعمل توعية. زائد ان هم دلوقتي كان في مبادرة شغالة ان هو صعيد بلا امية، ده بيعايزين يخلوا مفيش أمية خالص للسيدات الكبيرة أو الناس الكبيرة، لأن احنا الفترة اللي فاتت كان الصعيد مهمش شوية، من 10-15 سنة الصعيد ده كان مهمش جدا، بس الحمد لله يعني سيادة الرئيس دلوقتي يعني ادى علامة الانطلاق للصعيد تماما وبدأ يشتغل عندنا. في احنا عندنا أكثر من محور تم افتتاحه، طرق، بدأت المصانع تشتغل عندنا، الشباب، الظهير الصحراوي لمحافظة إلى دلوقتي بقى في حاجة اسمها المزرعة اليابانية، دي أكثر من 70 فدان بيتم زراعته في صحراء، بينتج لنا قمح، رز، يعني كذا زراعة، يعني مش شغالين كحياة كريمة بس في الصعيد دلوقتي، لا ده في تنمية كاملة للصعيد. ولسه سيادة الرئيس برضو مدي انطلاق محور عندنا برضو اللي يتنفس في خلال سنة، يعني احنا كمان بنتكلم ان هو بيدي الانطلاق لا وفي مدة زمنية معينة ان هم يخلصوا المشاريع دي كلها. الشباب بقى، هل انتوا في تحالف 30 يونيو بتتابعوا المبادرات دي، بتبعتوا شباب بيعمل على ازاله اي عقبات ممكن تقابل المواطن العادي في الصعيد؟ بالفعل احنا تحالف 30 يونيو، انا هتكلم بصفتي ان انا امين التنظيم في تحالف 30 يونيو على مستوى الجمهوريه، احنا اشتغلنا في اكتر محافظه مش الصعيد بس، احنا اشتغلنا في محافظه هنا والاقصر واسوان، اشتغلنا ان احنا كنا بنوزع بطاطين بالمجهود الذاتي بتاعنا، اشتغلنا ان احنا عملنا مبادره بالالوان اللي هو ان احنا نجمل مدينتنا، في بتبقى كباري او منشات مش متلونة بيبقى شكل مش حضاري، فاحنا كنا بنتجمع متطوعين بنحاول نوفر المادة من خلالنا او من خلال المحافظة او مجلس مدينة، او بنشوف مستثمر يدعمنا اكتر، وبنبدأ نشتغل نعمل تلوين، بنعمل معسكرات، بنعمل يوم ترفيهي، اشتغلنا في يوم اللغة العربية، يعني حسب المناسبة اللي احنا بتبقى موجودة في الوقت الحالي احنا بنشتغل عليها. عملنا احتفالات 6 اكتوبر، احتفالية 25 ديسمبر العيد القومي بتاع مطروح، احنا كنا لسه عاملين احتفالية برضه بحضور السيد المحافظ، التعامل مع الصعيد في مجال محو الأمية هل بتأدوا دور برضو فيه؟ طبعا احنا شغالين دلوقتي, احنا بنعمل يعني تم تكليف الشباب ان كل واحد يبقى مسؤول عن 3 أفراد يعلمهم محو الأمية, بيدرسهم, بيختار المكان حسب المكان. يعني عندنا احنا في الصعيد بيبقى مثلا عمدة البلد او شيخ البلد بيبقى في عنده منظرة, فهو بيستضيفهم وبيتكلم معهم وبيحاول ان هو يعلمهم اكتر عشان خاطر يطلع لهم شهادة, عشان لما يجي مثلا يروح البوسطة, يروح لاي مكان يقبض منه فلوس, يبقى عارف هو بيمضي على ايه, هو بيقول يعني هيكتب ايه. هل بتعملوا نوع من التوعية السياسية للشباب بصفة عامة في المحافظات النائية أو البعيدة على الأطراف؟ هل بتفهموهم إيه الدور المنوط بيهم, المفروض يبقوا بيحبوا بلدهم إزاي, إزاي يبقوا إيجابيين, إزاي يشاركوا في المبادرات دي؟ هو طبعا, بس يعني أنا عايز أتكلم على نقطة, إحنا كتحالف 30 عشان حضرتك تبقي أصلا عضو معنا لازم تبقي دعم لـ3, شرطة وجيش والبلد. فالمؤسسات الدولة دي في غنى عنها إن إحنا لازم نبقى داعمين ليها. فهو الشاب لما بيجي عندنا تحالف 30 يعني هتكلم على تحالف 30 يونيو كده في عجالة, احنا بنعتبرها منصة شبابية, دعم شرعي للشاب ان هو يمارس سياسة او مبادرات تطوعية. فاحنا من خلال ده بنضم الشباب, بنقعد معاه, بنشوف هو فكره ايه او هو عايز يشتغل ازاي, بحاول ان انا مثلا اخليه يفيدني وانا استفاد منه في المجهود اللي هو عنده. فانا في الحالة دي انا بوفر له ان انا اخليه يحضر مع السادة المحافظين, يتكلم معهم, يبقى في حلقة نقاش بيننا وبينه شرعية, ما يبقاش مثلا انا جايب واحد من الشارع اقول له لا تعال اقعد مع سيادة المحافظ, لا مش هينفع, انا بجيبك لا انت باسم كيان مشهور ومتوثق, انت بتروح بيطلع لك ID, بتروح تقعد مع السيادة المحافظ وبيبقى في حلقة نقاش. ممكن حضرتك يعني من خلال الشاب اللي هو رايح لسيادة المحافظ او اي شخصية مهما يعني هي مين, بيبقى عنده فكر من الشارع اكتر من يبقى موجود جوه. انا مش بقلل مثلا من الشخصيه اللي حضرتك في الدوله, لا, بس هو كشاب عنده روح مختلط مختلط او هو عنده مثلا مجهود زياده فهو عايز يطلعه. فبتبقى دي حلقه وصل, يعني تحالف 30 حلقه وصل بين الجهات التنفيذيه وبين الشباب. هنا ده كنوع من النقاش والممارسه العمليه, لكن انا بتكلم هل بتعملوا لهم مثلا محاضرات توعيه, تعريف بقضايا المجتمع اللي المفروض الشباب يبقى ملم بيها ومشارك فيها؟ طبعا دلوقتي فيها حلقات نقاش كتير, احنا يمكن عملنا تعاون من اكثر من جهه الفتره اللي فاتت, تعيات كروها في خلال الفتره اللي فاتت كان في اكثر من محاضرات وبيحاضرهم اكتر من دكتور وبيتكلم معهم كذا منهج. كان ممكن اخر حاجه كان الدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضه, كان بيتكلم مع الشباب على ممارسه السياسات او ايه معنى ايه هي السياسه والسياسه بتكون ازاي او بتتمارس ازاي, وده بيتم عن طريق المحاضرات. طيب دوركوا كتحالف, هل انتم مشاركين في مراكز الشباب, منتشرين في القرى والنجوع والاماكن اللي هي الاكثر بعدا اللي بتبقى اماكن صغيره وهامشيه جدا؟ هو احنا بنحاول نوصل على قد ما نقدر للاماكن اللي هي مش متواجد فيها حد او الاماكن اللي هي بتبقى ايه ضعيفه شويه. يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه, سمرة وجميلة تقابلهم كتير المصريين وكنيسة في وش جامع في بلدنا العيد عيدين اجمع الخضرة مرار علشان حبك يزيد هتعيشنا أحلى يوم في الفيوم مش بعيد صفح عسكندرية على نسلة تفصيل اكتر عن مشاركتك في حياة كريمة. المبادرة دي احنا زي ما قلنا بتهتم بتنمية الريف والمناطق الاكثر احتياجا. انا هقول لحضرتك على حاجة، انا كمتواجد في حياة كريمة في محافظة انا لي اصدقاء في كل المحافظات فهم شغالين، بس احنا يعني كل واحد دوره منقسم على حاجة معينة. يعني انا كمتطوع في حياة كريمة في محافظة انا، انا مثلا في مركز الوقف او مركز دشنة او مركز قوس ببقى بتابع المشاريع اللي بتتم وبشوف نسبة التنفيذ بتاعها كام وبشوف ايه الاخطاء اللي احنا ممكن نصلحها عشان نبتدي بدري بدري، ما بنحبش نقع في اخطاء. يعني مثلا هتكلم على مجمع الخدمات بتاع المراج ده، مجمع الخدمات يعني بيتم مجلس محلي ومكتب بريد وشهر عقاري وسجل مدني ووحدة التضامن ومركز تكنولوجي. المركز المجمع ده اتعمل بتكلفة 13 مليون ونص في فترة زمنية في 8 شهور. فانا دلوقتي يعني مش هقدر اتكلم بحاجة اكتر من اللي انا عارفه اللي هو عندي في المحافظه، بس باقي المحافظات لنا زمان شغالين ومتواجد. كان في محاضرات على التحول الرقمي وده كان بيتم من خلال المجلس المحلي وبعض الشباب من حياه كريمه تحالف 30 يونيو سنه شباب الصعيد، كان بيتم نظام محاضرات مع القرى بالكامل وتمت اكتر من حوالي 100 محاضره على حسب المركز. يعني تم الحمد لله ان المركز كله عارف يعني ايه التحول الرقمي، بيدخل المجمع بيتعامل ازاي، لان انا ما ينفعش ان انا اعمل حاجه ومحدش يبقى عارف ايه الحاجه اللي انا عاملها. فانا شرحت لهم الاول هم بيتعاملوا ازاي وانا عامل المجمع ده ليه عشان يوفر معاهم وقت ومجهود. محمود، لو اتكلمنا عن دورك باحث ماجستير في مجال الاقتصاد، الشباب الباحثين بيلاقوا صعوبه في تحقيق هدفهم في مجال البحث العلمي ولا انت شايف ان الامور بتبقى ميسرة والدراسة كويسة وبتمشي؟ والله انا هتكلم على مستوى الشخص، انا الحمد لله انا مش شايف اي صعوبه، لان انا دخلت التعليم انا حابب التعليم او حابب ان انا اعرف، عايز اعرف يعني ايه تنميه مستدامه 2030، عايز اعرف ايه التحديات اللي احنا هتتم في القاره الافريقيه كلها مش كمصر. كل ما بقرا واكتب بلاقي ان الحياه سهله جدا وبحاول ان انا افهم. لما بيجي مثلا في التلفزيون بيبقى في لقاء مع وزراء او اي حاجه او شخصيات عامه بلاقي هم بيتكلموا، فانا من خلال دراستي بعرف هم بيتكلموا في ايه، ما ببقاش قاعد قدام التلفزيون مش فاهم حاجه. لا ده انا بالعكس دلوقتي انا بحب ادخل على اليوتيوب دلوقتي بستغله، بشوف اللقاءات بشوف المحاضرات، بحب ان انا اثقف نفسي اكتر واكتر. يعني جميل، ده دورك كواحد من الشباب ان المفروض يبقى عندك نوع من الطموح انك تتعرف على كل القضايا المحيطه بيك. ايه هي اهم المشاكل الموجوده عند الشباب في الصعيد؟ يعني احنا عندنا ممكن يكون تقصير شويه في التعليم عندنا في الصعيد او مهمش شويه، فتلاقي الشاب هو بيعمل ايه، ما بيعملش اي حاجه لان هو قاعد على قهوه، فبيبدا بقى يفكر. فهو بمعنى تاني ان طالما المخ فاضي هيبدا يفكر في حاجات مش كويسه. فانا بحاول ان انا الشباب دي اخدها معايا، بعمل لهم مثلا دورات كوره، يوم رياضي، يوم ترفيهي، اطلع بيهم مثلا رحله اعرفهم يعني ايه الاقصر، يعني ايه مثلا الحضاره دي. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا ابعدهم عن الاتجاهات التانية الاخرى اللي هم بيمشوا فيها. فمن ناحيه المشاكل انا يعني بشوف ان الشباب كلها مشاكل، بس انا ما بحبش اتناقش معاهم في المشاكل بتاعتهم. انا عايز اوصله ان انت في دماغك لا انت عندك حاجه بس انت مش متاكد منها. فاول ما بيتكلم معايا المشكله بقول له طب تعالى احنا هنطلع مثلا نوصل مثلا مجلس مدينه, نوصل مركز الشباب, نشوف ايه الانشطه اللي هناك ونشارك فيها. هو بمجرد ان هو شارك خلاص هو نسل المشكله بتاعته. يعني انت بتعتبر ان ده في حد ذاته نوع من ان انا ابعد الشباب عن التطرف وعن الادمان وعن وعن وعن. بالظبط كده, ده بيبقى من خلال مراكز الشباب. انا اتمنى ان تبقى مراكز الشباب في الصعيد يبقى عندها انشطه اكتر. يعني انا قبل 2010 انا كنت ابن من ابناء مركز الشباب نجا حمادي, وكنت عضو برلمان الشباب, فانا اتربيت في مركز الشباب, فعشان كده لما طلعت لقيت كل حاجه قدامي سهله يعني, او اتعلمت صح يعني, ابتديت صح. كانت مراكز الشباب بتاخد الشباب, انما دلوقتي يعني مراكز الشباب لسه ما اشتغلتش زي ما بنقول 100%. هم دول شبابها, هم دول ولادها, دول بناتها, دول حياتها. مصر دي أمانة في إيديهم, مصر أقوى بيهم, مصر نور عينيهم, دول أملنا فيهم, نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها, هم دول ولادها, الدين احد المتطوعين في مبادره حياه كريمه. لو حبينا نلقي الضوء على هذه المبادره ونعرف المواطنين بيها اكتر, اهم محاور عمل المبادره في الصعيد وفي المحافظات اللي بتعمل فيها. اهم المحاور بتاعت عمل المبادره هي بتتكون من 5 مراحل, اللي هو سكن كريم, بنيه تحتيه, وخدمات طبيه, وخدمات تعليميه, وخدمات اجتماعيه. سكن كريم ده بيبقى رفع كفاءه للمنازل مش مبنيه كويس, احنا هنقول عليها اللي هي حصلت زي اللي حصل في اسوان من السيول, اغلب المنازل اللي وقعت بالطوب الني فدي بيتم رفع كفاءه ليها, او بنشوف لهم مكان تاني بيبقى تعمل لهم عماير سكن, يعني سكن يليق بيهم. اتكلم عن الخدمات الطبيه, تمت الفتره اللي فاتت اكتر من عمل مبادرات طبيه. بيبقى في نظام عربيات بتطلع متنقله في المكان, بتروح القريه او المكان اللي ما فيهوش خدمات طبيه, او بمعنى تاني بيقول لك يعني بنبعد عن اقرب مستشفى 15 كيلو, لان ما بين مستشفى ومستشفى مثلا 40 كيلو او 50 كيلو، فما بيقدرش المواطن البسيط ان هو يقدر يتحرك على رجليه للمستشفى. فاحنا وفرنا لهم مبادرات طبيه، عربيات متنقله بتبقى جميع الكشوفات، بيتم فيها عمل كشف لازم وبالاصرف علاج وادويه، والكشف نظارات بيبقى فيه نظاره ليهم برضو، ده بيبقى كله بالمجان تحت المبادره. وفي بتبقى رفع كفاءات الخدمات التعليميه، بقى هنتكلم ان احنا بيتم رفع اكثر من مدرسه عندنا في المبادره، بيبقى المدرسه غير ادميه يعني ما بتبقاش مناسبه للاطفال او مبنيه من قديم، بيتم رفع كفاءتها وزياده عدد الفصول يعني بتبنوها من اول وجديد. في بتبني من اول وجديد، وفي احيانا بيبقى يعني زي تطوير ترميم بنطور. وبيبقى في بعدين يعني بتبقى الخدمات الاجتماعيه، بعدين بيبقى في يعني ندوات للمراه والاسره اطفال، التوعيه بموضوع تنظيم الاسره. ده بيبقى خاص برضو بزمايلنا في المجلس القومي للمراه بالاشتراك مع حياه كريمه، بيتم عمل اكتر من توعيه يعني وجلسات مع امهاتنا واخواتنا البنات. في ايه تاني من المحاور دي؟ كل المحاور اللي بتتناولها المبادره. وانتوا كشباب بتبقوا حريصين على تنفيذ هذه المحاور على ارض الواقع. لو اتكلمنا عن اهميه ان الشباب يعي اهم قضايا البلد، وانه يبقى عنده نوع من الانتماء للبلد ويحب ويبعد عن أي فكر متطرف أو فكر ممكن يدعوه إلى التخريب. وأنا أتمنى من الشباب حاجة واحدة بس، مش عايزهم يركزوا أو في السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا ده اللي متواجد عليه يعني في دراسات علمية أثبتت أن السوشيال ميديا اللي موجود عليه 70% من اللي موجودين بيقضوا وقت فراغهم، وده بنعكس بالسلب طبعا علينا. انا اتمنى ان هم السوشيال على اساس ان السوشيال ميديا بيبقى كله ممكن يبقى فيه اشاعات مغرضه. بالظبط. فبنحاول ان احنا يعني في منصه رقميه معموله لمجلس الوزراء لرئاسه الجمهوريه، لكل الجهات دلوقتي في منصه رقميه ليهم على الويب سايت بتاعهم، فالناس تاخد الاخبار من على ده. ما بحبش اللي هو الناس تدخل على السوشيال ميديا يلاقوا خبر شير شير شير شير تلاقي الخبر انتشر وما بيبقاش في صحه من الكلام ده اصلا. لازم نتاكد من مصداقيه الخبر. الخبر، لان الشباب دلوقتي كله بقى يعني كله شغال السوشيال ميديا وكله موبايل. فانا اتمنى ان هم يعني التليفون ده ما يبقى يستخدموش الا في حاله الطوارئ. والسوشيال ميديا على حاله الطوارئ، اتمنى ان هم يعني يستغلوا حتى وجودهم على السوشيال ميديا في اي حاجه تانية، يمارسوا يومهم عادي الطبيعي، يمارسوا رياضه، يعني انت عايزهم ينظموا وقتهم بطريقه مفيده. الفراغ اللي بيتحط على النت كله ده بيبقى تنظيم وقته، يعني الشخص لو نظم وقته هتبقى مفيده جدا ليه، حتى في العقل الذهني بتاعه هيبقى مخه شغال شويه. لكن لما يبقى مثلا لا صاحي متاخر يمسك موبايله يعدي نص ساعه يعدي ساعه يلاقي اليوم اتضرب معاه، يجي يقول لك انا ما لقيتش شغل، او انا مثلا لا ده انا في مشكله عندي. لا هو ما المشكله يعني في مفكر ايطالي قال لك المشكله دي احنا اللي بنخترعها عشان خاطر نبني عليها اخطائنا، لكن من الوجود اصلا ما فيش مشكله. وحتى لو في مشكله عن طريق الغير بحاول ان انا استفاد منها، يعني اطلع باقل الخسائر منها واخد معلومه من المشكله. يعني انت بتدعو الشباب لتنظيم وقتهم وان هم يبقى عندهم طموح شخصي كل واحد عايز يحققه، فده هيشغلهم عن وسائل التواصل. بالظبط. لو بطلنا نحلم نموت، لو عانينا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عانينا نقدر نفوت، لو عدينا مره خلاص، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصورة. لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. مصير بعد مشغل حفر الهدى، مرة حاول كتير أي مغامرة رح تنفع، وقف الحلم وقف السكوت. لو بطلنا نحلم نموت، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصور. لو بطلنا نحلم نموت، بطلنا نحلم نموت. عشان مرة في مرة حلمك هوا يملى الدنيا بالزقزقة ويبقى الحلم صورة وصوت لو بطلنا نحلم نموت حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت نحلم نموت لو عانينا نقدر نفوت لو بطلنا نحلم نموت لو عانينا نقدر نفوت لو بطلنا نحلم نموت لو عانينا نقدر نفوت لو بطلنا نحلم نموت لو عانينا نقدر نفوت. محمود، واحنا بنتكلم معاك عن اهم المبادرات اللي بيقدموها الشباب واهتمام السيد الرئيس بالشباب وبالصعيد واهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصه، لو سالتك عن ذوي الاحتياجات الخاصه في الصعيد بنعمل لهم ايه؟ هو ذوي الاحتياجات الخاصه او احنا بنقول ذوي الهمم بتعمل لهم كافه سبل الراحه. يمكن اكثر من المباني اللي بيتم انشائها حاليا بيتم عمل فيها اسانسير، بيبقى مكتب خاص بيهم، بيبقى كل حاجه متاحه لهم. يعني بقوا مننا دلوقتي وهم كانوا مننا في الاول، بس زي ما نقول احنا ايه اللي يعني كانت في حق تفرقه من ناس معينه. بس هم حاليا يعني يمكن سيادة الرئيس اليوم اللي احتفل بيه وجه لهم ان هم هيعملوا زي منصة شبابية عالمية، يبقى المؤتمر ده مش هيبقى على مصر بس، لا ده بالعكس ده هيبقى على مستوى العالم. قال لهم هاتوا اصدقائكم اللي في العالم وهاتوهم يشاركوكم في الانشطة بتاعتكم وفي كل حاجة. لكن انا بتكلم عن صعوبة الحياة وخصوصا في محافظات الصعيد، هل في اجراءات اتعملت لتيسير الحياة بالنسبة لذوي الهمم؟ لا هو الصعيد ما فيهوش مشكلة يعني. لما الناس كلها بتسمع الصعيد يقول لك اصل الصعيد، لا احنا بالعكس جدا يعني احنا الصعيد دلوقتي متفتح جدا ومتعاون جدا في كل حاجه، يعني حتى شبكه الطرق اختلفت تماما، فما فيش اختلاف هنا او عن القاهره يعني. هنقول ما فيش اي اختلاف، لا يعني الاهتمام نقدر نقول بنوزع الاهتمام في مجال التنميه على كل المحافظات بالتساوي. على كل المحافظات بالتساوي، المحافظات كلها واحد دلوقتي. ما كانش في الاول، انا الاول كنت بروح الصعيد في 13 ساعه 14 ساعه، لا انا دلوقتي في 4 ساعات بكون من هنا لغايه القاهرة، 4 ساعات و5 ساعات. جميل، ده نظرا لوجود تنمية في شبكة النقل بصفة عامة وفي البنية التحتية. بالظبط. وبيقود هذه التنمية مجموعة من الشباب أيضا. في زمايل كتير معانا شغالين في أغلب الوزارات وشغالين يعني مع المساعدين والكلام ده، ففكرهم موجود في كل مكان. ايه اللي خلاك تدخل مجال العمل السياسي يا محمود؟ حبيت ان انا اشارك المشاكل. بتبقى مثلا بتبقى في مشاكل موجوده في الشارع ما بتبقاش واصله، فانا دخلت معاهم واتكلم معاهم واحاول اجيب لهم مشكله وحلها. ما بحبش ادخل مثلا اقول لهم في مشكله في المكان الفلاني حلوها، لا انا ببقى داخل ان انا بجيب المشكله والحل بتاعها، وبيبقى حلها بسيط بس ما بيبقاش واصل، او بيبقى مثلا ضغوطات اكتر عليهم، فانا بحاول ان انا اساعدهم. فدخلت في مجال السياسه من 2007. انا كنت في مركز الشباب نجا حمادي، كنت زي ما بقولوا في الكشافة والطلاعية، وبعدين برلمان الشباب، وبعدين دخلت في المجال في الحملات السياسية واشتغلت في المبادرات التطوعية لغاية ما يعني الحمد لله وصلت اللي أنا فيه دلوقتي، وبرضو ما قدرتش أبعد عن العمل التطوعي. يعني أهمية العمل التطوعي بالنسبة للشاب بيضيف له إيه؟ بيضيف له إن هو بيبقى متعاون في المجتمع، بتبقى نفسيته مرتاحة إن هو بيحاول إن هو يقدم حاجة للناس أو يرضي ربنا، لأن أنت من خلال ده بتتم يعني بتبقى مرتاح نفسيا. لأن أنت تقول مثلا تبقى اليوم كله تعبان في خدمة الناس وخدمة ربنا، ترجع في البيت بتلاقي نفسك نمت مرتاح وبتحاول ان انت تسعد الناس زي ما انت مبسوط بتحاول تسعد اللي قدامك، وبيزود قدراتك المعرفيه. انت بتلم بقضايا وحاجات لو بالزبط. انت مش مشارك فيها مش هتعرفها. بالظبط. هو بس لا في ناس مثلا تقول لك انا بعمل ده لله، وفي ناس بتقول لك لا انا عايز اعمل شبكه يعني اعرف الناس اكتر واعرف مشاكلها عشان اعرف اساعدهم ازاي، وفي مثلا الناس لا بتشتغل بتبدا تتوزع بتشتغل تحت قائد، فبرضه هو بيحاول ان هو يطور من نفسه. يعني العمل التطوعي مفيد جدا، واللي عايز يمارس سياسه يبتدي ايدي من الاول في انه يدخل في مجالات زي ما انت قلت كده. بدات مع برلمان الشباب، دربت نفسي صح بالظبط. بس في دلوقتي يعني انا لو هنتكلم كسياسه هندخل في السياسه، لا هو دلوقتي في احزاب كتير، في مثلا هنتكلم على تنسيق شباب الاحزاب دلوقتي، دي منصه يعني بسم الله ما شاء الله منها شباب كتير جدا موجود في مجلس النواب، مجلس الشيوخ، في الوزارات، نواب محافظين مدين مثال جميل جدا. فدلوقتي السياسه غير يعني غير زمان، دلوقتي بقى كتير قوي، فبداوا يشتغلوا بقى منصات. انت شايف ان الاحزاب السياسيه بتمارس دور في التوعيه بالنسبه للشباب؟ لا هو مش هقول بالمعنى كده، بس انا اتمنى من الاحزاب ان هي يعني تهتم بالشباب شويه. طب تنسيقيه شباب الاحزاب، انت شايف ان هي بتحط رؤى وحلول مستقبليه ممكن تفيد المجتمع؟ يعني انا شفت اكتر من مثال، لا هم يعني بسم الله ما شاء الله شغالين كويس جدا، وشايفينه بيحطوا يعني بيخططوا في الاهداف قدامهم وبيشتغلوا عليها وبيوصلوا يعني باسلم حل للمشكله. انت شايف ان التنسيقيه زي كده ممكن تبقى نوع من التاهيل للشاب اللي ناوي يشتغل في السياسه؟ هم بالفعل بداوا تدريب الشباب، يعني بقى لهم 3 شهور دلوقتي بداوا يدربوا الشباب يعني ايه محليات، يعني انتخابات المحليات اللي جايه ان شاء الله، بداوا يدربوا الشباب يعني ايه محليات، يعني تبقى مثلا له مجلس محلي، يعني يتناقش خطة الموازنة، ازاي تبدأ مع فن التنظيم، ازاي تبدأ مع امين التنظيم. فهم بالفعل بدأوا تدريب الشباب على الحاجات دي. وانت شايف ان ده يعني ان شاء الله هيبقى دور ناجح، ممكن اي شاب ليه رغبة في انه يلتحق بالعمل السياسي يبدأ معهم. انا اتمنى يعني التنسيقية تبقى يعني ايه ملمة بالشباب كلها على مستوى الجمهورية برضو، يعني عايزهم يضموا اكتر شباب، واتمنى ان هم يتم تدريبهم وهيبقى ليهم دور باذن الله، يعني لان الشباب دلوقتي بقى كله واعي وكله مثقف، الشباب دلوقتي غير زمان. شباب نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أمي حاتم.